أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما السنة فهناك طريقان لإثبات السنة، لو لإثبات حجية خبر الواحد بالسنة. إذن هنا أكو استخدام لطيف. وأما السنة فهناك طريقان لإثباتها، يعني لإثبات حجية خبر الواحد بالسنة، وإلا مو لإثبات السنة. نحن مو بحثنا لأنه كيف نثبت السنة. فهناك طريقان لإثباتها، يعني لإثبات حجية خبر الواحد بالسنة، وإلا مو لإثبات السنة. نحن مو بحثنا لأنه كيف نثبت السنة. الاستدلال بالسنة، يعني الاستدلال بالروايات. عندما نقول سنة مرادنا الاستدلال ماذا؟ بالروايات. وبعبارة أدق، الاستدلال بفعل المعصوم أو قول المعصوم أو تقرير المعصوم، لأننا ذكرنا أن السنة يراد منها الأعم من القول والفعل والتقرير. وفي المقدمة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يستدل بالروايات على إثبات حجية خبر واحد، ولقائل أن يقول كما هو واضح أن الكلام في حجية الروايات، فكيف يمكن الاستدلال بالرواية على حجية ماذا؟ خبر الواحد. وهل هذا إلا من استدلال الشيء على نفسه؟ يعني نحن بحثنا في أن خبر الواحد عندما يقول زرار شيء يجب اتباعه أو لا يجب اتباعه. أنت تقول بأن الدليل على وجوب اتباعه أن زرار يقول يجب اتباعه، واضح أنه مصادرة ماذا على المطلوب، لأنه المدعى هو أنه لماذا يجب قبول قول زرار، ما هو الدليل على قبول قول زرار. طبعا هذا السؤال مو فقط يرد في زرارة، حتى يرد في الحق سبحانه وتعالى. أنت عندما تقول أن العقل يقول بوجوب الطاعة لله، نسأل أو لا نسأل، نقول لماذا يجب؟ عند ذلك تجدون الأقوال متعددة، قول يقول لأنه منعم، قول يقول لأنه خالق، قول يقول لأنه مالك، قول إلى غير ذلك. إذن وجوب الطاعة ووجوب السمع ووجوب القبول هذا يحتاج إلى دليل، وهذا الدليل لا يمكن أن يقال أنه هو يقول. فلهذا أنتم تتذكرون، قلنا أتذكر في الحلقة الثانية قلتها مطب، بأنه إذ قلنا أن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من يجب أعطوا هذا القول؟ الآية تقول أطيعوا الله، ها؟ طب أنا أسأل أقول لماذا يجب أن أطيع الله؟ تقول لأنه هو يقول أطيع الله؟ ما يمكن هذا، هذا تسلسل. ومن هنا قالوا أن هذه الأوامر لا يمكن أن تكون ماذا؟ أوامر مولوية. لماذا؟ باعتبار أن الكلام وجود عتها. أطيع الرسول يقول أنه يجب علي إذا أمرني، إذا أمركم عن شيء فيجب العمل، إذا نهاكم فانتهوا. يقول تقول أن رسول الله هو يقول يجب طاعتي، أيكفي ذلك؟ إذن نفس هذا الكلام يأتي أين؟ في الأخبار التي استدل بها على حجية خبر الواحد. هذه النقطة التفت إليها لعله أول من التفت صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. في مقام الجواب عن هذه الشبهة قال أنه لا تدل على حجية خبر الواحد بخبر الواحد، وإنما نستدل على حجتي خبر الواحد بدليل قطعي لا بدليل ظني. وإلا لو كنا نريد تدل على حجية خبر الواحد بخبر الواحد، يعني على حجية الظن بالظن، للزم ماذا؟ نحن نستدل على حجية هذا الظن ماذا؟ بالقطع. كيف الطريق؟ لفتوا جيدا، السيد رحمة الله تعالى عليه متعلق هذا الطريق في الحلقة الثانية، بعد لم يتعرض له في الحلقة الثالثة أو كله إلى الحلقة الثانية، ولكن الطريق دقيق في نفسه. أنا أجد نفسي أن ملزم أن أذكر مرة أخرى لأن المطلب دقيق في نفسه. صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه يقول أن الروايات التي تدل بها على حجية خر الواحد ليست واحدة واثنين وثلاثة، بل كثير من الروايات، لعله أوصلها السيد البوذي رحمة الله تعالى عليه في كتابه جامع أحاديث الشيعة إلى 170 رواية استدل بها على حجية خبر الواحد. إذن لعل أن مجموع هذه الروايات توجب لنا التواتر الإجمالي بوجود الدليل على حجية خبر أو قولوا توجب لنا ماذا؟ تواترا معنوي على حجية قدر الوحي. ولكنه قرأتم في محله أو قرأنا في محله في التواتر، إذا كان التواتر المعنوي فيه قدر متيقن وفيه قدر مطلق ضيق ودائر واسعة، التواتر يثبت الدائرة الضيقة أو الواسعة؟ يا دائرة يثبت الضيقة لأنه هي التي تجمعت عليها الاحتمالات، أما تلك الاختلاف لأنه بعض أثبتها وبعض ماذا؟ لم يثبتها. إذن الذي يثبت هو القدر المتيقن. افترغوا جيدا، افترغوا في هالمئة وسبعين رواية، نحن عندما وضعنا يدنا على هذه الرواية وجدناها أفضل جميع هذه الروايات المعين. وين أفضلها سندا ودلالة؟ لا، من حيث السند. إذن إذا كنا نريد أن نبين رواية في هذه المئة والسبعين أنها صادرة من المعصوم لكنا نقول أي رواية؟ هاي الرواية. واضح هاي النقطة ولا؟ شوفوا عندنا 170 رواية، التواتر الإجمالي ماذا يقول؟ واحدها قطعا صدرت من المعصوم، هذا التواتر الإجمالي كان. ها؟ خب نحن الآن نجي ونستقرئ سند هذه الروايات، نجد واحد التي هي أفضلها سندا وأتقنها سندا نقول إذا كانت صادرة ياهي صادرة، هذه صادرة. لماذا؟ لأن هذه تملك من المزايا ما لا تملكها أي رواية أخرى. يعني مثلا افترضوا أن مجموع المزايا في السند 100 درجة، نضع يدنا على هذه الرواية نجد أنها تملك 5 درجة المزايا من المزايا، هذه الرواية 10، هذه الرواية 30، هذه الرواية 40، لكن نجد رواية منها من حيث مزايا السند قوة السند وإحكام السند مزاياها ماذا؟ 90%. خب الآن أسألكم، نحن نعلم أن واحدة صادرة قطعا من المعصوم أم لا؟ أسألوا منكم، ما هي الصادرة؟ هذه التي لها مزايا 10 أو التي لها مزايا 90؟ قطعا التي لها 90 صادرة. نحن ولك وهذا أحسنتم، يعني بحسب الاحتمالات الأقرب والذي وصلنا بالتواتر الإجمالي إليه إياه هذا أحسن. طيب احنا مريد نقول علمه عند الله، لأن نحن لا نقبل أن التواتر على مبنى الأرسطي، نقبله على المبنى الاحتمالي الاستقرائي. هذه سندها ظني لو قطعي؟ ها؟ قطعي لأنه تواتر. أحسنت. ليش؟ فاعتبرنا أنه هذه نعلم صدرت، نعلم صدرت لأنه قلنا أن واحدة منها صادر من هذه المئة وسبعين، وشهر الواحدة أين؟ هنا. الآن نأتي إلى متنها. فإذن الآن الرواية التي وضعنا يدنا عليها سندها قطعي لو ظني؟ ها؟ قطعي. إذن يمكننا أن نستدل بها على حجة خبر الواحد؟ لا يمكن. يمكن لأنه مو من إسهال الخبر على حجية خبر، بل استدلال بالقطع على حجية الظن. نأتي إثنها، نجد أن متنها تشمل أوسع دائرة من هذا السند. يعني ماذا؟ يعني هذا السند كانت مدو 90 لكي نقبله. التفتوا جيدا، هذا الباب سجل. سدوه. نجو أن مزاياه كم؟ 90. ولكن مدلوله يقول الخبر الذي لو كان مزاياه حتى 30 درجة أيضا فجة. نتوسع نحن دائرة فجة الخبر الواحد أو لا نتوسع؟ ها؟ تتوسع؟ لماذا؟ لأن هذه الرواية القطعية السند مدلولها ماذا؟ مدلولها يقول كل خبر ثقة فجة، مو كل خبر ثقة ومزاياه 90 درجة، لا مزاه ولو كان 30 درجة جلو مو حجة. يثبت لنا حجية خبر الثقة مطلقا أو لا يثبت؟ ها؟ يثبت. إذن يمكن الاستدلال بالسنة أو لا يمكن الاستدلال بالسنة؟ يمكن الاستدلال. هاي الفرضية التي ذكرها صاحب الكفاية، التفتوا جيدا. ولا على الأسف الشديد لا هو ولا من جاء بعد من الأصوليين لم يعينوا لنا ما أين تلك الرواية التي سندها هالشكل ومتنها هالشكل. هاي فرضية تحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان مصداقها. رواية التي سندها من الصحيح الأعلى ومتنها أوسع دائرة، هذه يا رواية لم يفهمها. ملتفتين. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول في تطرات بحثه: ولعلهم، من باب لعل، ولعلهم اطمأنوا بوجود مثل هذه الرواية من حيث السند، وأن متنها أوسع دائرة من مزايا السند. ومن هنا بعد لم يتعبوا أنفسهم الشريمة في بحث مصداق لهذه الفرضية. واضح المطلب؟ ها؟ ولكن نحن لسنا من المقلدين لهم، نحن نريد نستقرئ الروايات نشوف نقدر نحصل فد مصداق لهذه الفرضية أو لا نستطيع أن نحصل. وعندما نستقرئ الروايات نجد عجيب أساسا ما عندنا تواتر إحنا في حجية الخبر الواحد، حتى التواتر الإجمالي عندنا ثلاث أربع روايات أو هواي مجموعة 15 رواية إلى 20 رواية. هذه مجموعة الروايات التي يمكن أن يستدل بها على حجية الخبر الواحد، وهذه لا تفيد التواتر حتى نطبق عليها الفرضية المتقدمة. بعد ماذا تفعلون سيدنا؟ يقول ندخل من باب آخر، وهو أنه نحن أساسا نأتي هذه الفرضية نجدها في مكان آخر، لا من باب التواتر بل من باب تجميع القراهن. ومن هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يبدأ بعملية تجميع قرائن كثيرة لرواية في نظره من حيث السند فيها الفرضية المتقدمة، ومن حيث المتن والدلالة فيها ماذا؟ فيها ما هو أوسع حجية من سند تلك الرواية. واضح كيفية الاستدلال؟ ها؟ فلي؟ النقطة الأخيرة، وهو أن السيد الشهيد يقول نحن عندما استقرأنا الروايات لا نجد بينها تواتر. أنتم قلتم أنه الدال على حجية خبر الواحد ماذا؟ متواترة. الآن نحن سنستقرأ لكم الروايات واحدة بعد أخرى فلن تجدوا فيها تواتر على حجية خبر الواحد. سيدنا ماذا تفعلون؟ يقول أطبق الفرضية، أنا أضع يدي على رواية من الروايات وأجمع القرائن أنها صادرة قطعا، وأجي أتأتي إلى متنها أجد أنها تثبت حجية خبر الثقة مطلقا. فرضي بلي يوجد على مبنى، مو على مبنائهم، مو هم يقولون تواتر أكو، السيد يقول ماكو تواتر. هذه أبينة. السيد يقول لا تواتر، قطعية الصدور ماكو. أنا أقول قطعية الصدور من التواتر ماكو، ولكن من جمع القرائن الأخرى يوجد. فيجمع القرائن المتعددة الكثيرة، التفتوا جيدا، عن رواية واحدة عن العمري، الرواية التي تقول العمري وابنه ثقتان، فما أديا عني فعني يؤديان. السيد الشهيد يستفيد من هذه القاعدة المتن أن المدار هو ماذا؟ على الوثاقة، ولكن السند يقول قطعي الصدور لجمع القرائن التي يقولها. لعلي سأشير إلى هذه الرواية في آخر البحث. الآن تعالوا ندخل في الروايات التي قيل أنها تدل على حجية خبر واحد ولو بنحو التواتر الإجمالي. هل نستقرأ الروايات؟ أقرأ المقدمة. قال: وأما السنة فهناك طريقان لإثباتها، سنة لفظية وسنة غير لفظية. أما السنة اللفظية، الأخبار الدالة على الحجية، ولكي يصح الاستدلال بهذه الأخبار على حجية خبر الواحد لا بد أن تكون قطعية الصدور. خلاص بعد لا يذكر كيف نثبت أن الأخبار تكون قطعية الصدور، هل من باب التواتر كما يقوله الأعلام، أو من باب جمع القرائن لرواية واحدة كما يختاره هو. وتذكر في هذا المجال طوائف عديدة من الروايات، والظاهر أن كثيرا منها بل أغلبها لا يدل على الحجية. إذن لا يوجد عندنا تواتر حتى نثبت قطعية الصدور، حتى نطبق عليها الفرضية المتقدمة لصاحب الكفاية. وفيما يلي نستعرض بإيجاز جل هذه الطوائف ليتضح الحال في عدم دلالتها على حجية خبر الواحد. الطائفة الأولى: جملة من الروايات دلت على أن الإمام سلام الله عليه كان يتكلم في قضية خارجية، عرض عليه هذا الكتاب، التفتوا جيدا، عرض عليه هذا الكتاب، قال: ما في هذا الكتاب حق كله. هذا دال على حجية خبر الواحد؟ هذا دال على حجية خبر الواحد؟ عرض عليه كتاب أعمال اليوم والليلة ليونس بن عبد الرحمن، قال: هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. هذه قضية خارجية أولا لو قضية حقيقية؟ قضية خارجية. يقول: هذا الكتاب وضعه هذا. السلام عليكم. يقول أن هذا الكتاب وضعه هذا. التفتوا للمطلب جيدا، نحن نريد أن الإمام يقول لنا زرار صادق لا يكذب، لو نريد أن نقول كل ثقة صادق لا يكذب، ها؟ نريد كل ثقة وإلا زرار لا يكذب، لعل الإمام شخص أن زرار واقعا لا يكذب. نحن نريد حجية خبر الواحد مع احتمال الكذب، وهذا الدليل يدل على حجية مع احتمال الكذب لو ما عدم احتمال الكذب. إذا عندما يقول الإمام هذا ديني ودين آبائي، يعني ده يقول بالمطابقة للواقع. نحن بالأمس قلنا إذا كنا نعلم أن زرار ما يقوله مطابق للواقع كنا نعمل بخبر زرار أو لا نعمل؟ نعمل، ولكن لا من باب حجية خبر الواحد بل من باب علمنا بالمطابقة للواقع. إذن هذه الطائفة من الروايات التي مضمونها قضية خارجية ولا يوجد فيها بيان الضابطة الكلية، أساسا لا يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد، لأنه فيها قرائن تشير إلى أن الإمام أحرز أن ما في الكتاب مطابق للواقع ولا إشكال في حجيته، وإنما الكلام أنه إذا شككنا في المطابقة للواقع فهل نستطيع أن نتعبد بذلك أو لا نستطيع. قال: الطائفة الأولى ما دل على التصديق الواقعي، يعني أن هذا هو المطابق للواقع، ما دل على التصديق الواقعي ببعض روايات الثقات من قبيل ما ورد عن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام عندما عرض على الإمام كتاب يوم وليلة، يعني أعمال اليوم والليلة، ليونس بن عبد الرحمن، إذ قال: هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. وهذا مرده كلام الإمام إلى الإخبار عن المطابقة للواقع، ونحن لا نناقش في ذلك، وإنما كلامنا في الحجية والإخبار عن المطابقة للواقع شيء، وهو غير الحجية التعبدية التي تجعل عند الشك في المطابقة للواقع. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما تضمن الحث على تحمل الحديث. وتعلمون أنه روايات كثيرة عندنا دلت أنه من تحمل الحديث فله ثواب كذا، روايات دلت على الثناء على المحدثين، روايات دلت على الأمر بحفظ الكتب، روايات دلت على الأمر بكتابة العلم، قيدوا العلم بالكتابة ونحو ذلك من الروايات. خب محل الاستدلال ما هو؟ خب هذه الروايات قالت مولانا من حفظ الحديث فله أجر كذا، من كتب العلم فله أجر كذا، المحدث إذا حدث فله أجر كذا. يقول ها أنتم عندما تأتون إلى هذه الروايات تجدون فيها أن الإمام سلام الله عليه لماذا أمر بحفظ الكتب؟ التفتوا جيدا، لماذا أمر بحفظ الكتب؟ لماذا أمر بالكتابة؟ لماذا أمر بنقل الحديث وتحمل الحديث؟ يعني إذا نقلوا للسامع، نقلوا للناس، يجب عليهم أن يقبلوا، وإلا إذا يحفظون الحديث وينقلوا للناس ولكن لا يجب على الناس أن يسمعوا منهم، إذا ما هي فائدة تحمل الحديث؟ واضح كيفية الاستدلال؟ الإمام عندما قال لزرارة تحمل الحديث أوجب عليه تحمل الحديث، لماذا؟ حتى إذا نقله إلى الآخرين الذين لم يسمعوا ماذا؟ يجب عليهم القبول، ووجوب القبول مطلقا يستكشف منه ماذا؟ الحجية. وهذه الملازمة احنا ناقشناها فيما سبق او لا؟ إذن على فرض تمامية الاستدلال، فإن الاستدلال ماذا؟ على فرض أن هذه الكيفية من الاستدلال تامة، فإننا قلنا فيما سبق أنه أساسا يمكن أن يوجب المولى أي الشارع على بعضهم الحديث، تحمل الحديث، حفظ الحديث، تقييد العلم بالكتابة ونحو ذلك، ولكن هذا لا يوجب القبول على السامع مطلقا، بل قد يجب عليه القبول إذا حصل له العلم ولا تلزم اللغوية. هذا مضافا إلى أنه ليس الكلام بصدد أنه يقبل منهم أو ليس يقبل منهم، وإنما الروايات بصدد حفظ الشريعة، لأنه إذا لم يحفظ الحديث، لم يكتب الحديث، لم يقيد العلم بالكتابة، تبقى شريعة عندنا ولا تبقى شريعة؟ إذن الروايات بصدد بيان هذه الجهة، فمجموعة من الروايات بمثل هذه الألسنة، وهي أيضا لا دلالة فيها على حجية خبر الواحد. قال الطائفة الثانية ما تضمن الحث على تحمل الحديث وحفظه من قبيل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. فلهذا وجدتم أن كثيرا من علمائنا كتبوا كتب ماذا؟ في 40 حديث تيمنا بمثل هذه الأحاديث، حتى يكونوا مصداقا لهذه الأحاديث لكي يحشروا يوم القيامة فقهاء. فما هو المراد من الفقيه؟ ما هو المراد من حفظ 40 حديث على أمتي؟ ما معنى على أمتي؟ فمفروض يقول من حفظ 40 حديث من أمتي مو على أمتي. هذه على شسري تقولي؟ يعني مجرد أن الإنسان يحفظ 40 حديث على ظهر القلب يحشر يوم القيامة فقيها؟ فما أسهل أن يكون الإنسان فقيها يوم القيامة؟ فما أسهل واقعا؟ مو واحد يحفظ 40 حديث يحفظ 4000 حديث حتى يحشر على شكل 40 فقيه، مو على فد فقيه، لأنه إذا كان كل 40 حديث يسوي فد فقيه ويحفظ الإنسان 400 حتى يحشر 10 فقيه. هذه قرينة أكو في الرواية من حفظ على أمتي، يعني جعلها محل الامتثال في الأمة، على أمتي، مو يحفظ 40 حديث على ظهر القلب ويجلس في البيت. ثم ما هو المراد من الفقيه؟ شوفوا الرواية قالت فقيها عالما. هل الفقه مراد منه الفقه الاصطلاحي كما فهم الكثير، أو المراد منه الفقه الآخر وهو الآية المباركة وليتفقهوا؟ فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين. هذا التفقه غير ذاك التفقه. على أي الأحوال، هسه على فرض أن محل الاستدلال أيضا تام، إلا أنه ماذا، هذه الروايات لا تدل على حجية خبر واحد. من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة، وهذا لا يدل على الحجية أيضا. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول الذي ذكرناه وهو أنه لا ملازمة، والوجه الثاني أساسا الروايات ليست بصدد أنه إذا نقلتم يجب القبول، وإنما الروايات بصدد هذه النقطة، إذ لا شك في أن تحمل الحديث وحفظ الحديث من أهم المستحبات، بل تحمله وحفظه من أهم من الواجبات الكفائية لتوقف حفظ الشريعة على تحمل الحديث، ولا يلزم من ذلك وجوب القبول تعبدا مع الشاك لعدم وجود الملازمة كما أشرنا إليها بالأمس. ومثل ذلك ما دل، يعني ومثل هذه الطائفة الثانية من الروايات، الروايات التي دلت ما دل على الثناء على المحدثين أو الأمر بحفظ الكتب والترغيب في الكتابة. الطائفة الثالثة وهي الروايات التي أمر فيها الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أصحابهم بأن يجلسوا في المساجد وخصوصا في الكوفة ويحدث الناس. فلهذا يا أبان إذا قدمت الكوفة فروي هذا الحديث. الإمام سلام الله عليه يأمر أبان، لأهمية ذلك الحديث، يأمر أبان بن تغلب، يقول إذا جئت إلى الكوفة، باعتبار أن الكوفة في ذاك الوقت من العواصم العلمية الكبيرة جدا، فلهذا يقول علي بن الوشاء من علماء ذاك الزمان، يقول دخلت إلى مسجد الكوفة ووجدت فيها 900 محدث كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق. هو مهم ها، يعني 900 حلقة درس، هسه هذه مسجد الكوفة كيف كانت، بأي وزن كانت، 900 حلقة درس أنا وجدت عندما يحدثون عن جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آبائه عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن الإمام سلام الله عليه يأمر أبان، يقول يا أبان إذا قدمت الكوفة فروي هذا الحديث، لأن العاصمة ماذا؟ عاصمة علمية مهمة. وروايات أخرى عندنا في مؤمن الطاق، الروايات كثيرة في مؤمن الطاق، الإمام الصادق سلام الله عليه يقول في مؤمن الطاق يأمره بأن يجلس في مجلس الكوفة ويحدث الناس. فلهذا قال ذاك الخليفة العباسي، قال إن لسان مؤمن الطاق، كان يسموه كما قلت بعضهم كانوا يسميه شيطان الطاق، إن لسان مؤمن الطاق علينا لأشد من 1000 سيف. يعني لو يخرج علينا جيش قوامه 1000 سيف أفضل مما أن يتكلم مؤمن الطاق بشيء. فلهذا تجد أن الإمام الصادق كان أمر مؤمن الطاق أن يجلس في مسجد الكوفة ويحدث الناس، ومنع بعض الآخرين من أصحابه وتلاميذه، قال أنتم لا تجلسوا في مجلس الكوفة. وشوفوا أنا عندما أذكر المطلب حتى أبين لكم أنه الحوزة العلمية للإمام الصادق سلام الله عليه كانت منظمة ودقيقة إلى هذا الحد أن الأستاذ لا يحق له أو تلميذ الإمام لا يحق له أن يأتي إلى التدريس أو حلقة حديث إلا أن يأذن له ماذا؟ الإمام الصادق سلام الله عليه. تفتوا جيدا، عد يسأل الإمام سلام الله عليه، يا ابن رسول الله أنت سمحت لمؤمن الطاق أن يتكلم، فلماذا لا تسمح لفلان وهو من أعوانك وأصحابك ومريديك أن يتكلم؟ قال لأن مؤمن الطاق يطير ولا يقع، ولكن فلان يطير ويقع، يطير ويقع، ونحن نريد أن ألسنتنا في الأمة أن يطيروا ولا يقعوا. ما نريد أحد يأخذ يستطيع أن يأخذ عليهم إشكال، ما نسمح لكل واحد أن يتكلم. فلهذا عندما جاء ذاك الإنسان الذي كان مبعوث من علماء الكلام من الشام، جاء إلى الإمام الصادق وسأل من الإمام الصادق، قيل له ذاك الإمام سلام الله عليه، قال يا ابن رسول الله أنا مبعوث من علماء الشام، وفد جاء من علماء الشام وأنا رئيس الوفد وأريد أن أناقشك في الإمامة. قال اذهب إلى هشام بن الحكم. قال يا ابن رسول الله أريد في التوفيق. قال اذهب إلى هشام بن الحكم. قال أريد في فلان مطلب. قال اذهب إلى فلان. تبين أنه أكو في التخصص عالي في مدرسة الإمام الصادق سلام الله عليه، أنه مو كل واحد صاير كشكول هو فت 35 علم يدعي هو الاختصاص، ما يصير هالشكل. في الإمامة فلان، في التوحيد فلان، في فلان مطلب في القرآن فلان، الإمام سلام الله عليه لم ينغ، لم يتكلم معه أي كلمة، قال إن غلبت فلان فجئ إلي، إذا فلان ما قدر يقنعك فذاك الوقت تعال إلي. بل الإمام سلام الله عليه كان يعقد الوفود ويبعثها إلى الدول الإسلامية، إلى العواصم العلمية ليناقش العلماء ويعرفوا أنفسهم أنهم من تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه. شوفوا العملية الإعلامية والتبليغية للإمام، شيء منظم كامل. ومع الأسف الشديد إلى الآن فالدراسة منظمة عن حوزة الإمام الصادق مو موجودة، يعني أنه العمل الإعلامي فيها، العمل العلمي، التخصص، هذه إلى الآن مو مطروحة، ولو تطرح لاستطاعت أن تخرجنا من كثير من هذه الفوضى التي نعيشها في الحوزات العلمية. الإمام الصادق سلام الله عليه يبعث بهشام بن الحكم وين؟ إلى البصرة، يجلس إلى عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد من كبار علماء الكلام في ذلك الزمان، يقول فجلس هشام في آخر المجلس ثم وجد أن الحلقة حلقة كبيرة، قال يا فلان، وجه الخطاب إلى عمرو، قال يا فلان لي أسئلة فهل تجيبني؟ قال نعم. قال سل وإن كانت أسئلتك حمقاء. من قال له؟ عمرو. قال أسألك هل لك عين؟ تبين أسئلته هو ظاهرة هو مخربطة. قال يا فلان وأي سؤال هذا آخر؟ شنو أنا لعينك أنت ترى أنه؟ قال أجبني أنت، وعدتني بأنه ما أسألك أتجيب. قال نعم. قال هل لك أذان سمع؟ قال نعم. قال فإذا اختلفت حواسك إلى من تحتكم؟ هذا البصر يقول لك شيء، سمع يقول لك شيء. قال أحتكم إلى قلبي. قال إذن أن الله سبحانه وتعالى قد جعل إماما لحواسك، لأنه أنت أكو واحد قد حاكم ترجع إليه. ها؟ قال هالشكل. قال يا عمرو وإذا اختلف الناس فإلى من يرجعون؟ ولابد أكو فد إمام أيضا الله نصبه حتى يرجع إليه الناس. يقول لم يجبه عمرو. قال ولكن أسألك يا فلان، أأنت هشام بن الحكم؟ شوف هذا الصيطة. هشام بن الحكم ماذا كان؟ بس هو تلميذ الإمام في المدينة والكوفة، والآن رايح إلى عاصمة العلم في وين؟ في البصرة. قال يا فلان أأنت هشام بن الحكم؟ قال أجبني. قال لا، أولا أجبني أأنت؟ قال نعم أنا هشام بن الحكم. قال أجلس إلى جنبي. يقول فقام من موضعه وأجلس هشام في موضعه. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام احنا فتشي نسمع فقط، بل هي الإمام الصادق كان له حوزة علمية، ولكن هذا كان عمله في الحوزات العلمية. بالله عليك الآن الحوزات العلمية هل تربي علماء حتى تبعثهم إلى عواصم المسيحية وتناقش المسيحية وتنشر؟ ندعو، نحن ندعو علماء المسيحية، ندعو علماء الفلسفات الأخرى الغربية وغير الغربية، أي فلسفة في العالم نقول أكفاؤها موجودون هنا عندنا وسيأتون إليكم، خلي تعقد الندوات العامة والجلسات العامة والمجال مفتوح، وندمر أفكارهم في عقر دورهم. ولكن بالله عليك هاي الحوزات العلمية عندها هيش قدرة لو ما عندها لا. أكو الآن واحد لو إجا الآن فيلسوف غربي دخل على بلادنا، نعم السيد الطبطبائي كان موجود، بلي السيد الشهيد كان موجود، نعم شيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه، نعم الآن أساتذة كبار عندنا. ها أنا عندما أقول ما أكون مو مرادي أرد أقول ولا يوجد واحد، ولكن إذا أنفذ نفرين ثلاث لا يتجاوز وهذا يكفي لهذا العالم. وهذه وظيفة الحوزات العلمية أن تتبنى تربية هؤلاء العلماء في مختلف الأفكار وأن تبعثه وفود إلى مختلف العواصم. نرجع إلى محل الكلام. الطائفة الثالثة وهي هذه ما دلت على ذلك. المستدل أيضا بنفس الاستدلال السابق يقول ماذا؟ يقول عندما أمر الإمام أبان أن ينقل الحديث يروي الحديث، خب يمكن أن يقال أنه على السامع لا يجب القبول فتلزم اللغو. الاستدلال هو الاستدلال والجواب هو الجواب. قال: والصحيح أن الأمر بالنقل يكفي في وجاهته احتمال تمامية الحجة بذلك بحصول الوثوق لدى السامعين، ولا يتوقف على حجية خبر الواحد، ولا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية. الطائفة الرابعة: الروايات التي دلت على أن السامع قد ينتفع من الرواية أكثر مما ينتفع منها ماذا؟ الناقل. هذه الروايات التي بهذا المضمون رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. طب هذا السامع حمل إليه الفقه أو لم يحمل إليه الفقه؟ ها؟ حمل إليه الفقه. طب دائما يحمل إليه الفقه على نحو القطع واليقين، أو كثيرا من الأحيان يحمل عليه على نحو ماذا؟ على نحو خبر الواحد. والرواية تفترض أنه ماذا؟ أن السامع يستفيد منها أكثر ممن؟ من الناقل. هذا إذا لم يكن السامع كلام الناقل عليه حجة، كيف يستطيع أن يستفيد منه؟ إذن الرواية فرضت أن السامع يستفيد من الرواية أكثر مما يستفيد منها ماذا؟ الناقل. وهذا لا يكون إلا أن الرواية من الراوي حجة على من؟ على السامع. الجواب ماذا؟ الجواب هو الجواب. قد يوجب المولى، التفتوا جيدا، قد يوجب المولى على الناقل أن ينقل، ولا يوجب على السامع أن يسمع إذا لم يحصل له العلم. ولكن من باب أنه في كثير من الموارد يحصل للسامع العلم، فعند ذلك أمر ماذا؟ الناقل بأن ينقل. أو لا أقل، التفتوا جيدا، أو لا أقل يكون نقل الراوي مساهما في تحصيل وفي حصول الوثوق والإطمئنان للسامع. هذا مضافا، بغض النظر عن هذا، هذا مضافا إلى أنه هذا مضافا إلى أن الرواية أساسا ليست بصدد أنه متى يقبل ومتى لا يقبل. التفتوا جيدا، النكتة هواي لطيفة. الرواية لا تقول متى يقبل الحديث من الناقل للسامع ومتى لا يستطيع أن يقبل. الرواية تتكلم هاي الجهة، لو تتكلم بأنه هذا المتن قد يستفيد منه السامع أكثر مما يستفيد منه ماذا؟ الناقل. أما كيف يثبت للسامع متعرضة لهالجهة؟ ليست بصدد البيان من هذه الجهة، يعني ليست بصدد البيان في كيفية ثبوت الرواية للسامع أنه يثبت بخبر الواحد أو يحتاج إلى القطع واليقين. الرواية مو بصدد هذه الجهة، وإنما بصدد بيان ماذا؟ أنه أن الملاك مو نقل الحديث، وإنما الملاك هو ماذا؟ التدبر في الحديث، التفقه في الحديث. ولا مو ملاك أن الإنسان أن يحفظ كتاب الكافي، ذاك الشخص جاء إلى فلان قال حفظت كتاب البخاري، قال ما زدت في البلد إلا نسخة، ثم حفظت كتاب البخاري، ثم ماذا يعني حفظ الكتاب؟ القرآن الكريم يشير إلى هذا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. عجيبة هذه الآية المباركة، تمثيل عجيبها، أن الإنسان الذي يحمل العلم ولا يعمل به، القرآن بما يشبهه؟ يشبهه؟ لا، ما يشبهه، واقعه حمار يحمل. التفتوا جيدا، واقعه حمار يحمل الأسفار، بل هم أضل سبيلا، بل هو أمر من الحمار. ليش؟ لأن الحمار يحمل الأسفار ولا يعلم ما في الأسفار، ولكن الإنسان يحمل الأسفار ويعلم ما في الأسفار. لو ما يعلم، يعلم ما في الكتب التي وفي العلم الذي يحمله أو لا يعلم؟ لهذا ورد في الرواية أن أهل النار ليئنون من ريح العالم بلا عمل في جهنم. شوفوا شون نتن أكو ورائح أكو لذلك العالم، يئنون من رائحته. طبعا هذا الكلام الله يعلم أنه موجه إلى نفسي قبل الآخرين، لأنه أنا واحد من هذول الناس. إذن شوفوا هذه العلوم، اعلموا أنه إن لم تكن معها عمل ستكون حسرات يوم القيامة. يحتاج أن تكون منشأ العذاب. هذا هي تكون منشأ العذاب. يغفر للعالم يغفر للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب واحد. الرواية في الكافي إيش؟ أنه أنت مع العلم عصيت الله سبحانه وتعالى. التفتوا لهالمطالب، اعلموا والله إنسان يعمل برواية واحدة من هذه الروايات أفضل من 700,000 سنة قراءة الفقه والفلسفة والعلم. تتصوروا فقط واحدة يعمل بها الرواية، واحد الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام التي تحملوا في إيصال هذه الروايات إلينا ما تحملوا، وإلا لو أئمة ما كان هدفهم إيصال الروايات إلينا اطمئنوا كانوا يستطيعون أن يعيشوا أفضل عيشة، يعني ما كان عندهم مشكلة. لكن مشكلتهم أنه كانوا يريدون يوصلون هذا الحديث لهذا الجيل اللي إحنا والأجيال التي ستأتي بعد. تحمل الإمام الحسن أمير المؤمنين ذا، وتحمل رسول الله، ما أوذي نبي مثل ما أوذي الحسن ذاك، الحسين ذاك، أئمتنا ذاك. لماذا؟ حتى يوصلون هذه الأحاديث إلينا وإحنا نقرأها. يا ليت نقرأها أساسا. التراب يأكل على أصول الكافي ولا نفتحه لنرى ماذا يوجد في فهرسه. أشيخ في فهرس أصول الكافي. بالله عليك الآن لو أسألك كم باب أكو في أصول الكافي تدري؟ ولكن تدري أبواب الفقه هو 50 باب تعرف أهمتها. أعددك تقول لي الآن أنا أعدد لك 20-30 50 باب تعدد لي يعني. بس عدد لي 10 من أبواب أصول الكافي. هذه أكو ظلم بعد فوقه، ظلم لروايات أهل البيت ولجهود أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال الطائفة الرابعة: ما دل على انتفاع على أن انتفاع السامع بالرواية قد يكون أكثر من انتفاع الراوي، من قبيل قولهم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رواية هواي لطيفة أكو في الكافي في الجزء الأول صفحة 91. الإمام الصاد الإمام رواية عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: إن الله علم أنه سيأتي في آخر الزمان أناس متعمقون، نص الرواية هذا، فأنزل إليهم قل هو الله أحد والآيات الست من سورة واحد، الآية التي فيها هو الأول هو الآخر، هو الظاهر هو الباطن هو الأول هو الآخر، رحمة الست آيات من سورة أول سورة الحديد. اللطيف واي مهمها، يقول الله سبحانه وتعالى يعلم أنه في الصدر الأول من المسلمين هذه الآيات ما يفهموها، ولكن يعلم أنه سيأتي في آخر الزمان أناس متعمقون، فأنزل إليهم سورة التوحيد. صدر المتألين رحمة الله تعالى عليه يقول: والعجيب أنه عندما بدأت بتفسير القرآن أول ما استهواني من القرآن سورة التوحيد والآيات الست من سورة الحديد، وأنا لم أكن قد قرأت تلك الرواية، فعندما قرأتها في الكافي شكرت الله وحمدته على أني من مصادق ذلك الحديث. وإلا لماذا هاي الآية هاي السورة تستهويني من القرآن الكريم؟ على أي نحو؟ قال: ويلاحظ أن هذه الطائفة ليست في مقام بيان أن النقل يثبت المنقول للسامع تعبدا، أساسا ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإلا لكان الناقل دائما من هذه الناحية أفضل حالا من السامع. لماذا؟ لأن الناقل الثبوت عنده وجداني، والسامع الثبوت عنده ماذا؟ تعبدي. إذا حامل فقه إلى أفضل من هو؟ رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه؟ لا، دائما الحامل يكون أفقه ماذا؟ من المحمول إليه، لأن الثبوت لدى الحامل وجداني، بل هي بعد افتراض ثبوت المنقول. إذن الروايات بصدد بيان هذه الجهة، بعد أن ثبت المنقول كيف يثبت؟ الرواية ساكتة عن هذه الجهة، يثبت باليقين أو يثبت بخبر الواحد، تريد أن توضح أن المهم ليس حفظ الألفاظ والإصطلاحات، بل إدراك المعاني واستيعابها، وفي ذلك قد يتفوق السامع على الناقل. الطائفة الخامسة: ما دل على ذم الكذب عليهم. التفتوا جيداً، هذا المستدل يقول روايات كثيرة قالت بأنه وردت عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. عندنا روايات كثيرة حذرت من الكذب عليهم أم لا؟ خب هنا الروايات التي كذبت عليهم هذه كلها قطعية الصدور، ها؟ لو أساسا أولئك الذين كانوا يكذبون على الرسول وعلى الأئمة رواياتهم كانت روايات أحد، ها؟ ومن الواضح روايات أحد، وإلا أنت لا تستطيع أن تجد الرواية قطعية الصدور وقد كذبوا بها ماذا؟ على الأئمة. وإذا أقوم فهو وينادر من حيث السند، في الأعم الأغلب أنت تستطيع أن تشخص أن الروايات روايات ماذا؟ أحد. خب روايات الأحد حجة لو مو حجة؟ ها؟ إذا لم تكن حجة خب لماذا يحذرون من الكذابين ورواياتهم ليست بحجة؟ لا قيمة لها، فليكذبوا ما شاءوا، لماذا يحذرون من الكذابين؟ نعم تحذير من الكذابين إنما ينسجم مع ماذا؟ مع حجية روايات الأحاد، وإلا لو لم تكن حجة لا معنى من التحذير من الكذابين. إذن التحذير من الكذابين هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم حجية أخبار الأحاد. الجواب ماذا؟ هو الجواب لأنه قد يحصل اطمئنان من بعض أحاد الروايات ماذا؟ من أخبار الأحاد يحصل اطمئنان لمن؟ للسامع فيعمل بها، لا من باب أنها خبر الواحد بل من باب أنها ماذا؟ اطمئنان. إذن التحذير من الكذابين لا يستلزم الحجية التعبدية لخبر الواحد، بل حتى لو قلنا أن خبر الواحد ليس بحجة أيضا هناك مجال للتحذير من الكذابين أو لا يوجد مجال؟ نعم يوجد مجال، خصوصا إذا كانت تلك الروايات روايات مرتبطة بأصول الدين وبالعقائد، خصوصا إذا كانت تلك الروايات مرتبطة بأصول الدين ومرتبطة ماذا؟ بالعقائد، فإن خبر الواحد في أصول الدين ليس بحجة قطعا، ولكن تزلزل السامع أو لا تزلزل السامع، توقعه في شك أو لا توقعه في شك. الإمام يحذر من هؤلاء، بل واعلموا أن هذه الروايات جرت على الأمة ويلات كثيرة، رواية مو صحيحة السند ولكنها تؤثر في السامع أو لا تؤثر، لا أقل توجد فيه التزلزل والشك. إذن التحذير من الكذابين لا يستلزم الحجية بل ينسجم حتى مع ماذا؟ مع عدم الحجية. الطائفة الرابعة الخامسة: ما دل على ذم الكذب عليهم والتحذير من الكذابين عليهم فإنه لو لم يكن خبر الواحد مقبولا لما كان هناك أثر للكذب ليستحق التحذير من المعصوم. والصحيح أن الكذب كثيرا ما يوجب اقتناع السامع خطأ أولا، وإذا افترض ذلك الكذب في مجال العقائد وأصول الدين كفى في خطره مجرد إيجاد الاحتمال والظن. إذن فاهتمام الأئمة بالتحذير من الكاذب لا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية بل ينسجم حتى مع عدم الحجية التعبدية لأخبار الآحاد. الطائفة السادسة وهي من الطوائف المهمة، وهي أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أرجعوا إلى جملة من أصحابهم، أرجعوا إلى زكريا بن آدم، أرجعوا إلى عبد العظيم بن عبد الله الحسني، أرجعوا إلى يونس بن عبد الرحمن، أرجعوا جملة من الروايات. يأتي الشخص إلى الإمام: يا ابن رسول الله أنا لا أستطيع أن ألقاك في كل زمان، فماذا أفعل؟ الإمام جالس معه محمد بن مسلم أو زكريا بن آدم، قال: عليك بهذا الجالس، إذا إليه ما وجدتني أسأل منه هذا الجالس. وهذه كثير من الروايات تثبت أن التقليد أيضا كان في زمان الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ماذا؟ موجودا، لأنه الإرجاع دائما ذاك المرجع إليه لا يجد رواية فيستفيد ماذا؟ يستفيد من المعلومات الموجودة. جواب: وخصوصا في ذاك الزمان اللي أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يلتقون بالإمام في السنة ماذا؟ في السنة مرة واحدة وهو في الحج، يعني من مختلف البلاد الإسلامية بمناسبة الحج كانوا يلتقون ماذا؟ بالإمام. وإلا لو كانت تعلم السلطات أن هؤلاء من تلاميذ الإمام من أصحاب الإمام لقبضت عليهم، ولكن بعنوان الحج كان السفر سفر سياسي، عنوان الحج كانوا يلتقون هناك. وليقضوا تفثهم الآية المباركة أنا راحت بلي وليوفوا بنذورهم وليقضوا تفثهم. الإمام يسأل سلام الله عليه وليقضوا تفثهم ماذا معنى؟ قال بأن يقص أظافرهم. قال زدني يا ابن رسول الله. قال وليأخذوا نصيبهم من الإمام. هاي يجون إلى الحاج واحدة منها ماذا؟ وهي الأعمال الظاهرية. باطن الآية ابن رسول الله ما هو المراد؟ قال أن يلتقوا بالإمام فيأخذوا حصتهم من الإمام، حقهم احتياجهم يأخذوا من الإمام سلام الله تعالى عليه. فلهذا لطيفة، أنا هذه الروايات تأتي في ذهني والإخوة اسمحوا لي، أنا من تيجي هذه الروايات روايات أئمة أهل البيت على ذهني، بيني وبين الله أشعر مسؤولية لابد أن أقولها، حتى يتأخر الدرس ما يتأخر الدرس حتى بعد كثير لا يهمني. المهم أن هذه الروايات لابد أن تنقل. عبد الله بن الديطاني من ملاحدة ذلك الزمان جاء إلى هشام بن الحكم قال له يا هشام ألك رب واحد أو أرباب متعددون؟ سؤال عجيب ما؟ قال لي، قال له لي رب واحد. قال ولكن قرآنك يقول لك أرباب متعددون. قال كيف؟ قال والذي في السماء إله وفي الأرض إله وفي فلان مكان إله. هو يلزم أن تعدد الآية واحدة، وهي استدلال ظاهره وهي محكم. القرآن هو يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني ماذا؟ وفي البحر إله وفي السماوات وفي تعدد آلهة لو إله واحد. يقول قال له هشام ما وجد الجواب، قال انتظرني. إلى أن ذهب إلى الحج فرأى الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له قبل أن يراه قال يا ابن رسول الله جئتك بمسألة. قال أعلم أن عبد الله الديطاني أشكل عليك بكذا، أليس كذلك؟ قال نعم يا ابن رسول الله. قال قل له أنك ماذا تسمى في فلان مكان؟ يظهر أن عبد الله الديطاني كان له أسماء متعددة في بلدان مختلفة. قال قل له ما اسمك في فلان مكان وما اسمك في فلان مكان وما اسمك في فلان مكان. يقول فرجع إليه وقال له يا فلان يا عبد الله ما اسمك في فلان مكان وما اسمك في فلان. هو التفت للجواب بعد سنة التفت، قال صدقني اصدق معي هذا الجواب محمول من المدينة، لأنه هذا أنت هذا الجواب تشاومني، لأنه أنت لا تعلم أنه أنا ماذا يسموني في فلان مكان وفي فلان مكان وفي فلان مكان، هذا الجواب من أين محمول؟ قال نعم هو محمول من المدينة. الإمام سلام الله أجاب بذلك. خب أسماء متعددة ولكنه ماذا؟ شوفوا الذهنية، إذا كانت الذهنية بذلك الوقت الذهنية أن الله له مكان، فإذا صار في السماء له وجود إذن في الأرض يصير وجود آخر، تعدد الأمكنة فيلزم تعدد آلهة. خوش، هاي الطائفة السادسة من الإرجاعات، التفتوا جيدا. أرجع فلان إلى فلان إلى فلان إلى فلان إلى فلان، ولكنه هذه الروايات لم تبين لنا سبب الإرجاع. يظهر الوقت انتهى، خلوه إلى غد والحمد لله رب العالمين.